المحبة الوداد وكل شيء مكتوب وغلوب تسطر بدمعي كل يوم يوم مكتوب عجبي على بدر عالي ده وعشان حاولت انساه وتاري حاولت انساه وتاري حاولت انساه وتاري حبي ليه مكتوب يا طير يا مسافر لقمرنا يا طير يا مسافر لقمرنا بتسافر كتير يا تقول له ينزل ويزورنا يا تقول له ينزل ويزورنا يا تقول له ينزل ويزورنا يا تقول له ينزل ويزورنا يا تقول له ينزل ويزورنا يا تعلمنا نطير فايتك حاجات فايتك حاجات مستني اللي غايب عني وبعد الساعات وانت رايح جاي تغني ويا ما فايتك حاجات فايتك حاجات انا عندك واقف مستني وعامل لك غفير يا تقول له ينزل ويزورنا يا تقول له ينزل ويزورنا يا تقول له ينزل ويزورنا يا تعلمنا يا طير يا مسافر لقمرنا يا طير يا مسافر لقمرنا سافر كتير كتير قل له ينزل ويزورنا يا تقول له ينزل ويزورنا.